فيتكلم الله عز وجل بما سبق به علمه قبل حدوث، بل هذا هو الكمال، هذا مقتضى الكمال، أنه تكلم سبحانه وتعالى بما علم تفصيلا وكتبه سبحانه وتعالى تفصيلا قبل حدوثها. هذا كمال، ما هو يعني ما نقول الله يتنزه، يتنزه عن ايش؟ ايش فيه نقص او ايش فيه عيب حتى يتنزه سبحانه وتعالى عنه؟ ايه، ما هو يضرب هذا المثال. ايوه، هذه كذلك. يعني ايش تقول؟ انا لا اقول شيء، انا اقول ما تقول. لا يعني هل فعلا يتنزه الله عز وجل انه يقول قد سمع الله قول التي تجادلك وهو لم يسمعها بعد؟ اي هذا ايش الاشكال فيه؟ أيوة. أخبر عن القيامة أنها وقعت. ها؟ هذا للتأكيد، هذا أسلوب من أساليب العرب يا شيخ، أنهم يعبرون عما يستقبل من الأمر بصيغة الماضي، ها؟ جزما وقطعا وتأكيدا لحدوثه. فهذا كمال أنه سبحانه وتعالى علمه فتكلم به تفصيلا. يعني لا يلزم، انا ما اشوف يعني ايش النقص او ايش الاعتراض في باب الاسماء والصفات او في غيره من افعال الله عز وجل، انه سبحانه وتعالى يعلم الشيء فيكتبه او يعلم الشيء فيتكلم به قبل وقوعه. هذه عند المعتزلة خطيرة جدا، لانه ما يمكن الله عز وجل يعلم الشيء قبل حدوثه. فعندهم الاجمال نعم يعرفه قبل حدوثه، لكن التفصيل كان مستحيل، ما يمكن يكون. وهذه من أكبر أدلتهم، أنه هذه يعني كيف هذه الصيغ إلا تقع ثم يخبر عنها سبحانه وتعالى بعد وقوعها. لكن مذهب أهل السنة أن العلم سابق. فإذا عندك ما في إشكال أن العلم يسبق، ما ينبغي يكون في إشكال أن يخبر بما سبق به علمه، لأن هذا دليل على أنك إيش؟ أنت متيقن من العلم الذي إيش؟ يعني أنت أحيانا تقول مثلا والله الشيء هذا بيقع، أو يعني عندك خبر عن أمر سيقع، ها؟ فإذا كنت قاطع بوقوعه لعلك أو تستطيع أن تخبر به قبل إيش؟ قبل الوقوع. لكن إذا كنت متردد تقول لا أخاف أقول أمام هذا الجمع بكرة يطلع إيش؟ الناس تتذبذب في تصديقي بعد ذلك. فكونك تخبر عن شيء سيقع تفصيلا قبل وقوعه، لا أرى فيه يعني وجه نقص أو عيب يتنزه عنه سبحانه وتعالى. آه. ذكرنا في الدرس السابق والآن أن الله عز وجل لا ندري كم تكلم بالقرآن، يكون تكرر تكلم الله سبحانه وتعالى. ما يمنع، أقول ما يمنع، لكن ما نقول تكرر، إحنا نقول تكلم حقيقة. كم مرة؟ ما نعرف. متى توقيتا ما نعرف. الشيء اللي ما ورد فيه دليل احنا نتوقف فيه. كتابته القرآن اللوح المحفوظ تكلم الله عز وجل به كله، اليس كذلك؟ واخذ جبريل عليه السلام من القرآن وهو في السماء الدنيا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله عز وجل به، إذا كأنه يكون جزم أن الله تكلم مرتين. لا ما نجزم، ما دام ما عندنا دليل ما نجزم أنه تكلم مرتين. ونزل كاملا. طيب. من اللوح المحفوظ الذي تكلم به الله عز وجل. أي. ثم نزل إلى السماء الدنيا. أيوه. ثم انتقل من جبريل. إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاملا حسب الحوادث. طيب. فكأنه كل آية نقلت تكلم الله عز وجل بها قبل ذلك في اللوح المحفوظ. فتكلم بها مرة أخرى عند الحق. ليش تكلم بها مرة أخرى؟ لما؟ لأنه إذا هل يمكن أن ينقل جبريل بغير تكلم الله؟ ليش ما سمعها من الأول؟ ذلك التوقف، يعني إحنا الشيء اللي ما عندنا فيه تفصيل، الأصل في مذهبنا إيش؟ أن نتوقف، وبعدين هذه ما هي محل إشكال. يعني كون الله عز وجل تكلم مرة أو تكلم مرتين أو تكرر الكلام، يعني هذه إيش راح تؤثر في عقيدتنا؟ المهم نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الكلام إيش صفة من صفات الله على الحقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وأن كلامه غير مخلوق. انتبهتم؟ ها؟ كلام الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضا صلاة الخمس، تكلم به لما خلق القلم، وتكلم به ثاني مرة عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما النبي جبريل ما سمع كلام الله عز وجل الأول، ما سمع؟ ما سمع، لأن أول ما خلق الله عز وجل القلم. أيوة. ثم قال اكتب. أول ما خلق القلم ما كان جبريل يكتب. إيه. فهذا معناه جبريل ما كان، فسمع مرة ثانية لما ثم يعني ثم قال له اكتب. أيضا هذه كلها قبل يعني خلق جبريل. لما يعني ما عندنا دليل قاطع أن جبريل يعني سمعه بعد النزول إلى السماء الدنيا، وسمعه أن الله عز وجل يتكلم به له حقيقة، ما عندنا دليل. ولا احنا نعرف انه جبريل لا شك انه سمع الكلام من الله تبارك وتعالى، وان الله عز وجل تكلم حقيقة، سمعه جبريل، اخذه جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم، ايضا سمعه سماعا حقيقيا بحرف وصوت، ولا كيف يكون بحرف وصوت؟ لكن متى وقع وكم مرة وقع عدم التحديد او لا. هذا يعني هم يقولون ايش اول ما خلق الله عز وجل، يعني قبل القلم؟ لا، وكان عرشه على الماء. ايه والعرش موجود يعني، العرش موجود لكن جبريل ما قال، ما قالوا. ها تفضل. يرسل، يرسل يعني جبريل. لكن متى؟ متى؟ ما يحدد. ونحن نعتقد انه ايش؟ سمعه. لكن متى؟ لا، احنا نقول سمعه. تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. جبريل سمع. أي. أخذه كيف يعني؟ كيف أخذه؟ كيف يأخذه؟ كلمه الله عز وجل به، كلمه به، فسمعه جبريل فنزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن متى وكيف ما يحددها. يعني كيف متى الزمان ما نقدر نحدده. ها؟ كيف؟ اي لا، كيف سمعه يعني؟ ومتى؟ من السماء الدنيا لا شك. فقد يكون التبليغ في ذاك الوقت لما امر الله عز وجل به، يعني الله عز وجل كلم جميع الصلاه في ذاك الوقت، تبلغت الملائكة وسمعت فيه الجن ونزلت على أنزلوها على المصيّر في ذاك الوقت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن ممكن يعني يقال أنه إذا أراد الله عز وجل أن يكون التبليغ من جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنه هذا هو إحداث الأمر، ها؟ فيتكلم به سبحانه وتعالى فيسمعه جبريل فيبلغ جبريل بعد ذلك ويسترقون هم السمع، أي ممكن يكون، لكن القطع والجزم يحتاج إلى يعني نص قاطع حقيقة، لكن ممكن استغلال هذا الكلام ممكن. رواية ثانية، ها؟ يتكلم الله بالوحي. أي. هم ما يسمعون. يسألون إيش؟ يبلغهم جبريل. لكن هل هذا كل شيء ولا الأمور الدنيا يعني أمور الكون؟ ها حتى يقومون بأمورهم وأعمالهم. ما في يعني قطع انه هذا يعني كل ما يعني يكون من كلام الله عز وجل. كيف؟ فقط وما يبلغ الملائكة؟ يبلغهم انه يسألون، يسأل الملائكة تسأل جبريل يعلمهم يعني بما سيقوله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وربما يبلغهم ايش ما كلفهم الله عز وجل به. هذه لا شك يعني على قولين، يعني هذا قول وهذا قول، ربما بلغهم وهذا ما هو من شأنهم، لكن شأنهم ان يبلغهم ايش ما كلفوا به، لأنهم تأخذهم الرجفة عند أمر الله عز وجل، وإذا أحدث من أمره ما شاء سبحانه وتعالى. نعم، فيبلغهم جبريل بعد ذلك ما يعني ما يكون من شأنهم في هذا الأمر. شيخ السلام. نعم. قول الله سبحانه وتعالى في حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم، هل كان يعني إلهام يسحق يعني كيف؟ جبريل بدال الآية أن يسحق ثم يأتي فيبلغ بدال الآية يفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. لعله الملائكة فقط، ما هو جبريل. هذا يكون جبريل بدال الآية، ما الدليل على أن جبريل يسحق؟ وش الدليل على أنه معهم؟ يعني العبارة ما تحدد عن عموم، بس العبارة ما تحدد، لذلك هم يسألون. ها جبريل اول من يرفع راسه. نعم. ايوه يرفع راسه جبريل يكلمه الله او ايش يكلمه الله سبحانه. لكن هل يعني عند هذا بعد الغشي اذا ما يرفع راسه بعد ثم ثم كيف اللف كله اللف كله ثم يرفع راسه ثم اول من يرفع راسه جبريل. ايوه ايوه اكمل. لا يعني وضعه مع الملائكة كيف؟ على كل نجيب الحديث نشوفه بالتفصيل. نعم نبدأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أي صفحة يا شباب؟ ثم بعد هذا الإطلاق. بسم الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر. أعد العبارة. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد،

وعلموا أنهم أخطأوا. نعم. وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. نعم. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قول ابن أبي العز رحمه الله: ولا نقنطهم. قول ابن أبي العز رحمه الله: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقوله تعالى: وإياي فارهبون. وقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. فلا تخشوا الناس واخشوني. مش عندك بالكسر النون الماء ده 44 عجيب. لا احنا عندنا ما عقدت البقرة. فلا تخشوا الناس واخشوني بالياء. ها؟ نعم. طيب. ومدح أهل الخوف فقال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما عندنا هذا يا شيخ. المؤمنون 57 و60. أعداد قبل. ومدح أهل الخوف. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. ها؟ عندنا أهل الخوف. ها؟ المؤمنون آية 57. اقرأ علينا. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم. عندك شيبان؟ لا ميوم. اكتبها. ها؟ وين؟ ايوه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المؤمنون 57-61. نعم. وفي المسند والترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق. نعم. ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. نعم. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. انتهى. وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. ها؟ إتيانهم مع إتيانهم بهذه الطاعات. نعم. الرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. نعم. شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن